الإذاعي الكبير عمر بطيشة لأول مرة على راديو القاهرة الكبرى في شفت النهاردة. شفت النهاردة حاجات إيجابية، مصر جديدة بتبني وجاية، ناس فيها خير، أخبار وردية عن بكرة الأحلى لمصر بهية. شفت النهاردة يا زين ما رأيت، عمري اللي جاي أنا ليه خطيت، مستقبل أجمل بس ياريت إيدك في إيدي وتبقى سعيد. مستمعينا الأعزاء، مستمعي إذاعة القاهرة الكبرى، أهالي مصر المحروسة، رمضان كريم، كل سنة وانتم طيبين. أنا النهاردة أجلس أمام ميكروفون القاهرة الكبرى ولبي دعوة كريمة من ابني أو أخي الأصغر الإذاعي اللامع محمد عبد العزيز، رئيس هذه المحطة الجميلة التي أتابعها بشغف، وأقدم لكم برنامجا يوميا هو شفت النهاردة، رؤية نقدية كده بسيطة لأحوالنا اليومية خاصة في رمضان. نبتدي باللي شفته النهاردة. فعلا النهاردة حضرات كنت ماشي في شوارع وسط البلد في أمان الله، أم جي على بالي أدخل الشارع الجانبي اللي كنا ساكنين فيه زمان، وقلت هي فرصة أدخل أعيش ذكريات جميلة قضيتها هنا في رمضان وأنا صغير، وبالمرة أجيب شوية طرشي ومخللات من محل الطرشي اللي كنت متعود أجيب منه قبل ما ننقل لشقتنا الجديدة. وأنا ماشي في الشارع لقيته بسم الله ما شاء الله زحمة كالعادة، والناس فيهم اللي مبسوط وفرحان بالأيام المباركة، وفيهم اللي الدنيا ضرباه على دماغه واللي ضربه السلك وماشي مشغول باللي فيه، وفيهم اللي على وشه نور ربنا وبشاشة وتفاؤل يتوزع على الدنيا كلها، وفيهم وفيهم وفيهم ايه هنقول ايه، ما هي دي الدنيا. المهم ما عجبنيش شكل الشارع الحقيقة من مستوى نظافته. بقى معقول؟ معقول ده الشارع اللي كنت بنزل انا واصحابي في ليالي رمضان نسهر فيه زمان ونقضي الليل واحنا بنحكي ونتسامر وفرحانين بجمال البيوت ونظافة الشارع؟ قلت في عقلي بالي ازاي كده بقى معقول اجهزة المحليات وهيئة النظافة سيب الشارع من غير عامل نظافة واحد يراعي الشارع ويحافظ على نظافته؟ المهم لقيت واحد من عمال النظافة واقف على ناصية الشارع قريب قوي من الشارع العمومي، سايب الشارع كله وواقف بكل همة ونشاط ماسك المقشة بتاعته. قلت طيب لما الراجل واقف الوقفة دي وموجود اهو، ايه اللي بخلي الشارع كده؟ وعلى ما اشتريت الطرشي من اخر الشارع ورجعت عشان اكمل مشواري واطلع اركب عربيتي واروح، لقيت نفس العامل واقف نفس الوقفة. الموضوع شد انتباهي قوي، وقلت انا لازم افهم ايه اللي بيحصل وإلا مش هعرف طعم الفطار ودماغي هتفضل مشغولة. فقررت ان اتابع الموقف من على بعد لغاية ما تتضح الصورة. الموضوع فعلا ما طولش، اذ فجأة عدت عربية من اللي هم وجناحت بالراحة كده جنب الراجل والست اللي سايقاها مدت ايدها ونمولته كيس الله اعلم فيه ايه، وبعد ثواني عدت عربية تانية وعربية تالتة ورابعة، والراجل عند كل عربية بيقرب ويمد ايده وياخد اللي فيه نصيب من اللي راكبين العربيات. انا مش هتكلم دلوقتي هو يستحق الصدقة او ما يستحقش، ومش هناقش التكافل الاجتماعي ولا الصدقات، ومش هناقش هو بيعمل كده ليه، لكن اللي كان هيجنني هو سيادته بيعمل كده ليه، بيعمل كده ازاي في اوقات الدوام اللي مكلف فيها انه يقوم بعمل مقابل اجر، واللي انا فاهمه انه اجر مجزي. ضميري قال لي اروح اكلمه اتفاهم معاه افهمه ان اللي بيعمله ده حرام ولا يصح ولا يجوز، لكن لقيته بسرعة جري ورا عربية تانية وبعد عني. وعلى ما رجع لقواعده سالما بحمد الله كنت قلت لنفسي الكلام مالوش نتيجة، ده راجل نازل يتسول مش يشتغل، والفلوس اللي بيتقاضاها من الدولة مش حلال. ايوه مش حلال، لانه مش بيأدي شغله ويستغل الوقت في غير الغرض اللي هيئة النظافة تعاقدت معاه عشان يأديه بإتقان. وسألت نفسي وانا بخرج من الشارع بعيد عن المتسول، يا ترى هل الفلوس اللي بيلمها دي فيها بركة؟ ده اللي انا شفته النهاردة يا مستمعينا الأعزاء، يا ترى بكرة هشوف إيه؟ هنشوف غدا لقاء جديد مع تحيات محمد عبد العزيز وعمر بطيشة.